لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أدن عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، ذكرنا في الدرس الماضي التطور العقدي، وذكرنا أن فترة الصحابة رضي الله عنهم لم يرد عنهم اختلافا في مسألة اعتقادية، إنما ورد عنهم اختلاف في مسائل مبتدا ومن فلا وفي أمر الدين في منتصف خلافة علي رضي الله عنه عندما خرجت الخوارج، ثم خرجت الشيعة، ثم القدرية، ثم المرجئة، وانحصرت هذه الفرق في أربع فرق، وهي الخوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة. ومن هؤلاء خرجت فرق كثيرة جدا، نسأل الله العافية، وتحقق ما أخبر به الصادق المصدوق المعصوم صلى الله عليه وسلم: واستفترق أمتي على 73 فرقة، أي في أمر دينها وعقيدتها، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه أنا اليوم أصحابي. وذكرنا أنه لما ظهر وبرز برزت المعتزلة في عهد المأمون، وترجمت كتب الفلاسفة اليونان، واختلطت بعلم الكلام، وحدث من ذلك شر عظيم مستطير عياذا بالله تعالى، وامتحن أهل السنة، امتحنهم المأمون في القول بخلق القرآن، وثبت علماء السنة ولله الحمد والمنة، إلى أن اعتقد الخليفة المتوكل اعتقاد أهل السنة أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فعندئذ انطفأت المعتزلة ولم تقم لهم قائمة بعد، و استنار وبرز وشاع مذهب أهل السنة ولله الحمد، وسمي الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة لثباته في محنة القول بخلق القرآن. وذكرنا أيضا أن السلف تصدوا لهؤلاء المنحرفين عن عقيدة السلف، ومنهم من تصدى بالتصنيف، وكانت المصنفات في ذلك الوقت تأخذ اسم الشريعة، اسم السنة، اسم الشريعة أو السنة، وهذا الاسم له غرض وتحديد منهج، غرض وتحديد منهج، وهو هذا الاسم في مقابل الاسم الذي أطلقه المعتزلة، قالوا العقليات، سموا العقيدة عقليات، فسماها أهل السنة شرعيات، سنن، السنة الشريعة وليست عقليات، إنما هي شريعة سنة يتبع في العقائد ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع النقل، اتباع النص، تقديم النقل على العقل. ومن صنف باسم الشريعة أراد أن هذه العقائد التي كان عليها أهل السنة من الإيمان، مثل اعتقادهم أن الإيمان قول وعمل، وأن الله موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تعطيل، وكذلك القرآن مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله خالق كل شيء، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. والمقصود بالشريعة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف الأمة في العقائد والأحوال والعبادات والأعمال والسياسات والأحكام والولايات والعطيات، فكل ذلك تكلم به السلف في مقابل ما سماه المتكلمة بالعقليات والكلاميات، أو سماه المتصوفة بالذوقيات والحقائق والأحوال، وما سماه أهل الولايات بالسياسات، إلى آخر ذلك. ردوا على هؤلاء الفرق المنحرفة باسم واحد يحدد المنهج، وهو الشريعة، الشريعة أو السنة. فالشريعة هي اسم لمجموعة العقائد والأعمال المستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف وما أجمع عليه الناس بعد. هذه هي العقيدة التي ينبغي أن تكون في قلب كل مسلم يعقد عليها قلبه ويعيش بها ولا يتلون ولا يكثر الانتقال من رأي إلى رأي، إنما يثبت على عقيدته ويعبد ربه سبحانه وتعالى بها إلى أن يأتيه الموت وهو على ذلك، كما بينا في المرة السابقة. فهذا هو المعنى المقصود من كلمة الشريعة. يقول الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: أحق ما ابتدأ به الكلام الحمد لله مولانا الكريم، وأجل الحمد ما حمد به مولانا نفسه، فأنا أحمده به، أي ما حمد الله به نفسه في كتابه. فقال تعالى: الحمد لله رب العالمين، أي جميع العوالم العلوية والسفلية، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، اللام هنا لام الملك، فهو مالك ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما يدخل فيها وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما يصعد، وهو الرحيم الغفور. والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور، جمع الظلمات وأفرد النور، ليدل على أن الطريق إليه واحد، كما قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيله، فجمع السبل وأفرد الصراط. فالسبيل الموصل إليه سبحانه وتعالى الذي نهايته جنات النعيم واحد، وهو الذي طرقه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سواه من طرق من سبل فهي ضلالات وأهواء، عياذا بالله، تضل بسالكها عن الصراط المستقيم والذي نهايته النار. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يجعلون معه عديلا وشريكا ونظيرا. وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا سبحانه، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. ولم يكن له ولي من الذل لأنه عزيز سبحانه وتعالى. فجميع سلاطين الأرض لهم أولياء ووزراء ونظراء وشركاء يعاونونهم في أمر ملكهم، لأنهم أذلاء ضعفاء يحتاجون إلى من يعاونهم. أما الله تعالى فهو العزيز، ولم يكن له ولي من الذل، ليس له وزير ولا شريك ولا معين سبحانه وتعالى. وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما. قل الله أكبر. أحمده شكرا لما يفضل به علينا من نعمه الدائمة وأياديه القديمة. الأيادي هنا بمعنى النعم، الأيادي بمعنى النعم، وأياديه القديمة أي نعمه. فكلمة اليد على حسب السياق التي تذكر فيه، فقد تأتي في السياق بمعنى النعمة، كما أقول فلان له يد عندي، يعني له نعمة. وقد يقصد بها الجارحة، أقول تناولت الكتاب بيدي، إذا هذا المقصود به الجارحة على حسب السياق. حمد الذي يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فإذا كان الكريم يحب الحمد فالمؤمن يحب ما يحبه الكريم، فيكثر من حمد ربه، وله الحمد على كل حال. وصلى الله على البشير النذير السراج المنير سيد ولد آدم المذكور نعته في التوراة والإنجيل الخاتم لجميع الأنبياء، ذلك هو سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أصحابه المنتخبين، أي المنتخبين على سائر الناس وقتئذ، على سائر الناس وقتئذ. فالشيع الروافض يستخدمون هذا النوع من الصلاة فيقولون وصلى الله على محمد وعلى وصلى الله على محمد وعلى آله وعلى أصحابه المنتخبين، يريدون أربعة فقط من دون الصحابة، وأما بقية الصحابة فيحكمون عليهم بالردة عياذا بالله. فالمنتخبين هنا أي المنتخبين على سائر الناس وقتئذ، فهم خير الناس وخير القرون كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، أو على أزواجه أمهات المؤمنين خلافا للروافض. فنحن نتولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي عليهم، والصلاة من الله سبحانه وتعالى هي الثناء على عبده في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية رحمه الله: ورزقنا الله وإياكم التمسك بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وبما كان عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم والتابعون لهم بإحسان وبما كان عليه الأئمة من علماء المسلمين. هذا السطر هو السلفية التي ندعو إليها الناس. دعوتنا ملخصة في هذا السطر أننا نطيع الله ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم ونتعبد لله بما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان ومن تبع التابعين من أئمة علماء المسلمين. فنحن نعبد الله نعبد الله بذلك المنهج وندعو الناس إلى هذا المنهج. والعبارة هنا واضح أن ذلك في الدين، أن ذلك في الدين. ولذلك البدعة المذمومة هي البدعة في الدين، أما بدعة العادات فليست بمذمومة طالما أنها تستخدم في دائرة ما أحل الله سبحانه وتعالى. وعصمنا وإياكم من الأهواء المضلة إنه سميع قريب مجيب. وعصمنا وإياكم من الأهواء المضلة، الهوى مذموم، والرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الأهواء، استعاذ صلى الله عليه وسلم من الأهواء، فالهوى يهوي بصاحبه. والمقصود أي الآراء المضادة لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أذكر رحمه الله تعالى بسنده عن الفريابي، ويكثر رحمه الله في الكتاب من الرواية عن شيخه الفريابي، وكان ثقة رحمه الله، يروي بسنده عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث حسن لغيره، فيه خلاف، فيه خلاف على التخريج الموجود عندي، حسن لغيره، حديث حسن لغيره. يتحمل هذا العلم يعني يحفظه ويضبطه ويطلبه، والعلم المقصود بالعلم الشرعي. يتحمل هذا العلم من كل خلف، الخلف هو الجيل الذي يتبع ما قبله. هناك سلف وهناك خلف، السلف من تقدمك، والخلف من يتبع من تقدمه. يتحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يتحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني يتحمل العلم الشرعي، يطلبه ويضبطه ويحفظه ويذود عنه ويعلمه للناس، العدول، العدول من كل خلف، وهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وهم كذلك. فهذا هؤلاء العدول الذين يتحملون العلم الشرعي ماذا يفعلون؟ ينفون عن، ينفون عن دين الله، عن العلم الشرعي، تحريف الغالين. التحريف معناه في اللغة تغيير الكلام، تحريف، يحرفون الكلام من بعد مواضع، يعني يغيرون، عياذا بالله، هذا التحريف. فمن المغالاة يحرف، يحرف كلام الله سبحانه وتعالى، كما وجد من هذه الفرق المنحرفة من حرف في كلام الله تعالى، حرف في كلام الله ليوافق معتقده المنحرف، ليوافق معتقده المنحرف. ففي قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، قرأوها وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله، جعل الله هنا في هنا مفعول به، وموسى على أنها الفاعل، ويكون المعنى كلم الله، كلم موسى الله تكليما. كل ذلك تحريف، لماذا تحريف؟ ليثبت معتقده الباطل أن القرآن مخلوق وأن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم، أي لم يتكلم بالقرآن. الله تعالى يتكلم، يتكلم بكلام، وكلامه حقيقي بحروف وأصوات، يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى، وكلامه عز وجل على ما يليق بكمال وجلاله، لا يشابه كلام المخلوق، كلام المخلوق على ما يليق بحاله، وكلام المخلوق مخلوق، لكن كلام رب العالمين هو صفة من صفاته، صفة ذات لم يزل ربنا متكلما، وصفة فعل يتكلم عز وجل إذا شاء سبحانه وتعالى. فده تحريف الكلام، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. الانتحال معناه الادعاء، انتحال المبطلين، انتحل القول يعني ادعاه لنفسه، وانتحل المذهب يعني دان به. فأي إنسان مبطل يأتي وينتحل قولا أو اعتقادا ليس وينسبه للدين، سيجد ولله الحمد من يقف في وجهه ويقول له هذا ليس من الدين. أي مبطل ينتحل قولا أو اعتقادا ليس في دين الله عز وجل، سيجد هؤلاء العدول، سيجد هذه الطائفة المنصورة الناجية تقف في وجهه ولله الحمد والمنة، يذبون عن دين الله تعالى. وتأويل الجاهلين، التأويل معناه هنا التأويل الباطل، وهو صرف الكلام عن ظاهره المراد بدليل مرجوح أو بدون دليل، أو بمجرد شبهات عقلية أو أهواء ويسمونها حجج عقلية. وتأويل الجاهلين، فهذا الحديث كما ذكرنا حسن الغير، ولو فيه ضعف فيغني عنه الأحاديث الكثيرة، من ذلك أشهرها حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يزال لهذا الأمر أو على هذا الأمر عصابة من الناس، لا يزال على هذا الأمر عصابة من الناس يعني جماعة من الناس، لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله. هذه الطائفة لله الحمد لا تخلو منهم الأرض، قد يكونون في مكان دون مكان، وقد يكونون في زمان دون زمان، لكن ولله الحمد لا تخلو منهم أرض. حتى العلماء قالوا لو فرض أنه شغر زمان عن مجتهد فيلزم الناس وقتئذ أن يتبعوا أقوال المجتهدين قبلهم، لو فرض أنه شغر الزمان عن مجتهد، ولكن ولله الحمد هذه الطائفة موجودة إلى وقت نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم. ويذكر الإمام الآجري رحمه الله تعالى شاهدا لهذا الحديث عن إبراهيم العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. عن سفيان بن عيينة قال أفضل الناس منزلة يوم القيامة من كان بين الله وبين خلقه، أفضل الناس منزلة يوم القيامة من كان بين الله وبين خلقه يعني الرسل والعلماء. ونحوه عن ابن المنكدر وقد حث صلى الله عليه وسلم على نشر العلم، لأن من أشراط الساعة قبض العلم، إن من أشراط الساعة أن يقبض العلم وأن يثبت الجهل، من أشراط الساعة أن يقبض العلم، وقبض العلم هو قبضه قبض العلماء، ذهاب العلم بقبض العلماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، وفي لفظ رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك حثنا صلى الله عليه وسلم على نشر العلم، فقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ومن الوصايا التي وردت عن العلماء، قال الإمام الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا. نعش العلم انتشاره، انتشار العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالأمر العتيق، أي الأمر الأول الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. وعن سلمان رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم أو يعلم الآخر. الخيرية موجودة طالما أن هناك نشرا للعلم، طالما أن هناك من يعلم ومن يتعلم، الأول يعلم الآخر، التواصل بين الأجيال، التواصل بين الأجيال، لا بد للأول أن يعلم الآخر، بذلك تكون الخيرية بين الناس. إن ارتفع ذلك عياذا بالله تقترب القيامة، تقترب القيامة، حتى يصل الناس إلى زمان رفع العلم، ويصل إلى زمان دروس الإسلام، ولا يعلم الناس وقتئذ إلا كلمة لا إله إلا الله، أدركوا عليها آباءهم، لا يعلمون من الدين إلا لا إله إلا الله. انظر إلى هذا الحديث: يدرس الإسلام ولا يبقى منه إلا وشي الثوب، ولا يبقى منه إلا وشي الثوب. فالناس بخير طالما أنهم يتعلمون، طالما هناك مجالس علم، طالما أن هناك من يعلم ومن يتعلم، حتى يتعلم أو يعلم الآخر. فإن هلك الأول، يعني مات قبل أن يعلم أو يتعلم الآخر، هلك الناس. قرب الساعة، اقترب الساعة. وفي هذا حث عظيم على تعليم الناس، ونشر العلم في المساجد، ونشر العلم بين الناس، وأن من آتاه الله علما يشهر نفسه، أي يجلس يتصدى لتعليم الناس. هذا معنى كلمة يشهر نفسه، يعني يتصدى لتعليم الناس، يجلس لهم ليأخذوا عنه العلم، لأن الخيرية في ذلك. إن لم يكونوا كذلك عياذا بالله هلكوا، لأن الساعة تقترب. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالشاب إذا تنسك وهداه الله تعالى أن يقيد له رجلا يقيم على السنة. وهذه نقطة مهمة جدا. يقول ابن شوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها، يحمله عليها. وهذا ورد أيضا عن أيوب السختياني رحمه الله، وبعضهم قال: إذا رأيت الشاب يجالس أصحاب الهوى فلا ترجو منه خيرا، فإن الشاب على أول منشئه. الشاب على أول منشئه، إن نشأ بين قوم يبغضون العلم لديه أو عياذا بالله على بدعة، غالبا هذا الشخص إذا جئت به لتعلمه بالكاد يتعلم، أو قد يأخذ قشورا من العلم بالكاد. وعياذا بالله لو كان هذا الشخص متلونا يجعل دينه غرضا يتحول من رأي إلى رأي يهلك، كما قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، أكثر التنقل. ومعنى جعل دينه غرضا للخصومات يعني الأقوال، يجلس ويستمع، فلان يقول وآخر يقول وآخر يقول، كلما أعجبه رأي انتقل معه، يجعل دينه غرضا للخصومات. تكون النتيجة يكثر التنقل كل فترة مع قول، فلان يقول بقول يكون معه فترة، سمع بآخر يكون معه فترة، سمع عن ثالث يكون معه فترة، عياذا بالله يكثر التنقل. المؤمن ليس كذلك، المؤمن يوطن نفسه على الحق ويعقد قلبه عليه ويعيش به ويدعو الناس إليه وهو يعيش على ذلك. توطين نفسه على الحق كما ذكرنا طريق الحق الكتاب السنة بفهم سلف الأمة الصحابة والتابعون لهم بإحسان وعلماء الأمة التابعون لهم بإحسان أيضا، تسير على هذا المنهج وتعيش به إلى أن تموت عليه. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. فيقول رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث، ذكر هذا الحديث معناه واضح، أنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في زمن الفترات، في زمن دروس العلم، فإنه يحمل من كل خلف العلم عدوله يقومون به، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فهو يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يكون من هؤلاء، من هؤلاء العدول، من الفرقة الناجية التي وصفها صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. ثم من العالم؟ من العالم الذي ينبغي أن تأخذ عنه العلم؟ ذكر بسنده عن وهب بن منبه قال: الفقيه، من الفقيه؟ العفيف الزاهد المتمسك بالسنة، أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. إذن ليس العالم العقلاني، لأنه هنا يرد على المعتزلة الذين جعلوا العقل حجة قائمة بنفسها، وجعلوا حجة العقل مقدمة على حجة النقل، وأن النقل إذا اختلف مع حجة العقل يردون أو يؤولون النقل، عياذا بالله تعالى. فهنا يبين من العالم، من الفقيه الذي تأخذ عنه العلم، من، ما وصفه، ما صفته؟ يقول الفقيه: العفيف الزاهد. العفيف الزاهد، العفيف في نفسه، الزاهد في الدنيا. ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة لو لم تكن موجودة في العالم باع دينه، يبيع دينه عياذا بالله بثمن قليل. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب والهدى من بعد ما بيناه من الكتاب والهدى أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ما يشترون به ثمنا قليلا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. ما الذي جعله يكتم ما أنزل الله من البينات والهدى؟ ما الذي جعله يحرف؟ ما الذي جعله يفتي بالباطل؟ ما الذي جعله؟ الدنيا. اشتري بديني ثمنا قليلا، والثمن القليل هي الدنيا، كما قال الحسن البصري رحمه الله: من أجل مال، من أجل منصب، من أجل غرض دنيوي، لأنه ليس عفيفا زاهدا. لو كان عفيفا زاهدا في نفسه ما جعلته الدنيا يبيع دينه، لكنه عياذا بالله ما رب نفسه، لذلك يبيع دينه بعرض قليل. العفيف الزاهد المتمسك بالسنة، إذا وجدته ليس متمسكا بالسنة، أو عنده أصول تخالف منهج أهل السنة كالأصول العقلية التي سموها عقليات، فليس هذا بالفقيه، ليس هذا بالفقيه ولا بالعالم، ولا هو من أتباع الأنبياء الذين يجب أن تأخذ منهم العلم. أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. والحسن البصري رحمه الله كان يتكلم في مسألة، فقال له رجل: يا أبا سعيد، ليس هكذا يقول الفقهاء. فقال: ويحك، ورأيت فقيها قط؟ إنما الفقيه الساهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بأمر دينه، المداوم على عبادة ربه سبحانه وتعالى. فيقول الآجري رحمه الله: جعلنا الله وإياكم ممن تحيا بهم السنن. آمين. ممن تحيا بهم السنن، يطبقونها على أنفسهم، ينشرونها، يدعون الناس إليها، وتموت بهم البدع، وتقوى بهم قلوب أهل الحق، وتنقمع بهم نفوس أهل الأهواء. هكذا كان يسمونهم السلف، سمونهم أهل الأهواء. أهل الأهواء أي أهل البدع، بمنه وكرمه. ثم يذكر رحمه الله تعالى الباب الأول، يقول: باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، بل الاتباع وترك الابتداع. هذا ترتيب منطقي صحيح، في التصنيف صحيح، لأن الغرض من هذا التصنيف هو الرد على فرق الضلال التي افترقت في أمر دينها، فكان يجب عليه أن يذكر ابتداء الأمر، وهو أن الشرع أمر بالاجتماع، والاتباع، ونهى عن الفرقة والابتداع. فبدأ بذكر النصوص التي تدل على ذلك، ليحذر المسلم الاختلاف في أمر دينه، وليحذر كذلك الابتداع في أمر الدين، فكله مذموم. وهنا قبل أن نتكلم، وإن كان الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر النصوص، لكن نذكره ابتداء: الأمر بلزوم الجماعة. ما هي الجماعة؟ ما المقصود بالجماعة؟ أما كلمة الجماعة فتعريفها لغة مأخوذة من الاجتماع، يقال تجمع القوم أي اجتمعوا من هنا وهناك. وعلى هذا المعنى فهي ضد التفرقة والفرقة، اجتماع ضد فرقة. ومأخوذة أيضا من الجمع، وهو اسم لجماعة من الناس مجتمعين على أمر ما، اسمهم جماعة، جماعة من الناس مجتمعين على أمر ما. ومأخوذة أيضا من الإجماع، يقال أجمع أهل العلم على كذا أي اتفقوا. وأما الجماعة شرعا فقد اختلف فيها على 5 أقوال ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام. القول الأول، السواد الأعظم من أهل الإسلام، السواد الأعظم من أهل الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. هذا الحديث الجزء الأول منه صحيح، إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، وجزء الباقي ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني. يبقى ده القول الأول. القول الثاني، جماعة أئمة العلماء المجتهدين، فمن خرج مما عليه علماء الأمة مات ميتة جاهلية. والميتة الجاهلية يعني يشبه أهل الجاهلية في حياتهم، حيث كانت حياتهم فوضى لا ضابط لهم. وهذا تهديد، هذا تهديد، لأن الجماعة هم العلماء، جعلهم الله تعالى حجة على العباد. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة، والعامة تأخذ دينها من علمائها. ولذلك فسر عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك، الجماعة بأبي بكر وعمر. قال الجماعة أبو بكر وعمر، فلم يزل يعدد أسماء حتى قيل له هؤلاء ماتوا، فمن من الأحياء؟ قال أبو حمزة السكري. ويبقى دول المقصود بهم العلماء المجتهدون. القول الثالث، الصحابة على الخصوص، يقول الشاطبي لأنهم الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا أوتاده، وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلا. وقد يمكن في من سواهم ذلك، يعني غير جيل الصحابة يمكن أن يكون فيهم ضلالة، لكن الأمة لا تجتمع على ضلالة، أي الصحابة. وهناك أزمان سيجتمع الناس على ضلالة، نعوذ بالله، نعوذ بالله من إدراك ذلك. وهذا القول يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، قالوا ما هي رسول الله؟ قال ما عليه أنا اليوم وأصحابي، ما عليه أنا اليوم وأصحابي، وفي لفظ الجماعة، يبقى هم الجماعة، ما عليه أنا اليوم وأصحابي. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. القول الرابع، الجماعة هم جماعة أهل الإسلام، جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر فواجب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم. الخامس أن الجماعة هي جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، اجتمعوا على أمير أو إمام موافق للكتاب والسنة، يبقى دول اسمهم الجماعة. لو اجتمعوا على أمير أو إمام مخالف للكتاب والسنة فليسوا بجماعة، ليسوا بجماعة. قد يجتمع ملايين الناس على حاكم لا يحكم بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يقال لهم جماعة؟ لا. الجماعة على هذا المفهوم اجتمعوا على حاكم يحكم بما يوافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خمسة أقوال في كلمة الجماعة. والجماعة هي الحق، الجماعة هي الحق. قال إسحاق بن راهوي: لو سألت الجهال عن السواد الأعظم لقالوا جماعة الناس، ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة. بعالم متمسك بالأثر، من كان معه فهؤلاء هم الجماعة، هؤلاء هم الجماعة. وقال رحمه الله: لم أسمع عالما منذ 50 سنة كان أشد تمسكا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن أسلم رحمه الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك. يبقى إن كنت وحدك على طاعة الله متمسك بالأثر أنت الجماعة. يبقى الجماعة الحق، ما يوافق الحق، ما يوافق طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالجماعة هنا المقصود بهم الصحابة ومن صار على منهجهم. إن وجد شخص في زمن، شخص واحد على هذا المنهج، على هذا المنهج هو الجماعة الذي يلزم متابعته. وهذا الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة عندما سأله عن الفتن، قال: الزم جماعة المسلمين وإمامهم. من الجماعة هنا؟ أهل العلم. لو وجد إمام أو حاكم أو أمير يقود الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجب طاعته في الطاعة لا في المعصية. طيب العالم أيضا، لأن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر فسر بقولين: قول الحكام والسلاطين الذين يقودون الناس بالشرع، والقول الآخر العلماء وأهل الفقه في الدين. فالعالم إذا كان يسير على نهج السلف الصالح، على منهج الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فهو الجماعة. يبقى الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك، كلام ابن مسعود رضي الله عنه. ولما يقول ابن المبارك إن الجماعة أبو بكر عمر، ولما يقول الجماعة أبو حمزة السكري واحد، الجماعة أبو حمزة السكري واحد، يبقى هذا دليل على أن الجماعة هي ما وافق الحق، ما وافق طاعة الله سبحانه وتعالى، فيلزم الناس اتباعه، اتباعه على ذلك لطاعته لله سبحانه وتعالى. يبقى ده ملخص لمعنى الجماعة عند أهل العلم، هذه الخمسة أقوال التي وردت بها الأدلة وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول الإمام الآجري رحمه الله: إن الله بمنه وفضله أخبرنا في كتابه عمن تقدم من أهل الكتابين اليهود والنصارى. مصطلح أهل الكتاب إذا أطلق فيقصد به اليهود والنصارى، أنهم إنما هلكوا لما افترقوا في دينهم. إذا هلكوا متى؟ لما افترقوا في دينهم. وأعلمنا مولانا الكريم أن الذي حملهم على الفرقة عن الجماعة والميل إلى الباطل الذي نهوا عنه إنما هو البغي والحسد. ده سبب من أسباب الاختلاف، سبب من أسباب الاختلاف في الأمم البغي والحسد، البغي العدوان والحسد، تمني زوال النعمة عن الإنسان عياذا بالله. فهذا هو الذي يحمل على الاختلاف، إنما هو البغي والحسد. بعد أن علموا ما لم يعلمه غيرهم، يعني هؤلاء ما هلكوا إلا بعد علم، إلا بعد مجيئهم البينات والحجج والباهرات الواضحات، ما هلكوا إلا بعد ما جاءهم العلم، بغيا وحسدا، بغيا عدوانا، يعتدي بعضهم على بعض، يريدون الرفعة في الدنيا عياذا بالله، العلو في الأرض بغير الحق، أو الحسد. الحسد أن يكون فلان له المنزلة، أو أن يكون فلان هو العالم، أو يكون فلان له الكلمة، أو فلان كذا وكذا، فيحمل البغي والحسد عياذا بالله على الاختلاف والافتراق ورد الأقوال وإن كان حقا. يبقى كون أنه هو مش عايز فلان، أو فلان هذا عياذا بالله لا يحبه، أو أنه يحسده، أو أنه عياذا بالله يعتدي عليه، يرد قوله حتى وإن كان حقا. هكذا فعل أهل الكتابين قبلنا، فهلكوا بسبب ذلك. هلكوا متى؟ بعد ما جاءهم البينات، من بعد ما جاءهم العلم، وكان الحامل على الاختلاف والافتراق البغي والحسد. فحملهم شدة البغي والحسد إلى أن صاروا فرقا فهلكوا. فحذرنا مولانا الكريم أن نكون مثلهم كما هلكوا، بل أمرنا عز وجل بلزوم الجماعة. نهانا عن الفرقة، نهانا عن الفرقة شرعا، سبحانه وتعالى يحب الاجتماع ويبغض الفرقة، لكنه عز وجل قدر الاختلاف كونا، اختلاف واقع رحمكم الله، أمر كوني، أمر لا تبدل ولا تغير. الاختلاف بين الناس موجود لحكم بالغة سبحانه وتعالى، اختلاف موجود، فرق أهواء إلى آخر ذلك موجود، قدره الله كونا لكن لا يحبه شرعا. وفرق بين أمره الكوني وأمره الشرعي سبحانه وتعالى. ما يحبه شرعا الاجتماع فنسعى الاجتماع، ما يكرهه شرعا الفرقة فنكره الفرقة ونبتعد عن الفرقة ونجتمع قدر الإمكان. ولا اجتماع إلا بحجة، إلا بحجة، البينة هي التي تجمع، البينة اللي هي التي تجمع، لا يجمع غير البينة، الحجة التي هي من عند الله هي التي تجمع. لذلك تجد الذين يسيرون على منهج السلف الصالح وعلى منهج أهل السنة والجماعة لا اختلاف بينهم. لماذا؟ لأنهم يأخذون من منبع واحد، من منبع واحد، طرق التلقي واحدة، طرق التلقي واحدة، ليست بمختلفة إنما واحد، ذلك لا يختلفون. وإن حدث اختلاف في وجهات النظر، وإن في وجهات النظر في بعض الأشياء، لكن في المسائل العقدية، في المسائل العملية، فالعقيدة لا اختلاف فيها. أما بالنسبة للمسائل العملية قد اختلف الصحابة، هناك مسائل محل اجتهاد، محل نظر. يقول وكذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقة وأمرنا بالجماعة. كذلك حذرنا أئمتنا ممن سلف من علماء المسلمين. هذا هو المنهج الذي سيسير عليه الشيخ الإمام الآجر إلى منتهى الكتاب، وهذا هو المنهج الذي ذكرنا الذي كان عليه السلف حتى في تصانيفهم. فأول شيء في المسألة هنجده يذكر أول شيء آيات الله، بعدين يذكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدين يذكر ما ورد عن الصحابة في المسألة، بعدين يذكر ما ورد عن التابعين في المسألة، ويذكر طبقات العلماء بعد ذلك. هو ذا المنهج الذي يسير عليه الحافظ الإمام الأجر رحمه الله تعالى، وكذلك سلك المصنفون ليقولوا للناس إن هذا هو منهج الحياة وطريق النجاة. كلهم يأمرون بلزوم الجماعة وينهون عن الفرقة، بالكتاب والسنة والصحابة والتابعين كلهم ماشيين على حاجة واحدة. وبعدين ده ايه؟ الصحابة دول كام؟ الصحابة دول ألوف مؤلفة، والتابعين دول ايه؟ ألوف مؤلفة. يعني حاجات ان يعني العلماء حصروا ما يستطيعون حصر كتب يقع في 6 مجلدات. وذكر لك أسماء الصحابة، أسماء الصحابة الألوف المؤلفة، ألوف مؤلفة لم يعرف عن واحد منهم خلاف مسألة عقدية، ألوف مؤلفة. والتابعون كذلك الذين ساروا على منهج الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا. يقول: فإن قال قائل فاذكر لنا ذلك لنحذر ما تقول، والله الموفق لنا إلى سبيل الرشاد. قيل له: سأذكر من ذلك ما حضرني ذكره مبلغ علمي الذي طبعاً الكتاب ده إملاء، حافظ الآجر يمليه من حفظه على الطلبة، والطلبة يسجلون عشان ذاك يقول ما حضرني، لأنه يقوله من حفظه. يقول: سأذكر من ذلك ما حضرني ذكره مبلغ علمي الذي علمني الله عز وجل. انظر لتواضع تواضع العلماء عندما يذكر العلم، يقول الذي علمني الله، الذي علمني الله، تواضع العلماء، تواضع العلماء لله سبحانه وتعالى. ومن تواضع لله رفعه، ونسب العلم إلى عالمه سبحانه وتعالى، فعز وجل له الفضل وله المنة، هو الذي علم سبحانه وتعالى. العبد يتبرأ من حوله وقوته، ليس لك أمر ولا شأن، إنما الأمر لله سبحانه وتعالى وحده، هو الذي أعطى سبحانه وتعالى وهو الذي هدى. نصيحة الإخوان من أهل القرآن، لأن الدين النصيحة، من أهل القرآن وأهل أهل الفقه وغيرهم من سائر المسلمين، والله الموفق لما قصدت له والمعين عليه إن شاء الله تعالى. يذكر أولا من القرآن، قال الله تعالى في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب فيما اختلفوا فيه بغيا بينهم من أمام لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية يجب أن تحفظ وأن تجعلها أمام عينيك، لأن هذه الآية كما قال أبو العالي فيها المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. الآية دي فيها المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. كيف ذلك؟ يتضح ذلك من تفسيرها. قال الله تعالى: كان الناس من لدن آدم إلى نوح 10 قرون، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، كلهم على شريعة من الحق، على شريعة من الحق. كان الناس أمة، أمة هنا بمعنى ملة، بمعنى شريعة، بمعنى دين. كان الناس أمة واحدة، كانوا على شريعة من الحق واحدة، فاختلفوا. إذا هنا محذوف مقدر تقديره فاختلفوا. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، كان الناس على شريعة من الحق واحدة فاختلفوا. فلما وقع الاختلاف، وكان ذلك في قوم نوح عبدوا الأصنام من دون الله، فأرسل الله تعالى إليهم نوحا أول رسول إلى أهل الأرض، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وجه المخرج هنا أنه من أراد لنفسه مخرجا فعلا عليه أن يرجع إلى وقت اتفاق واجتماع الأمة. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، إذن مريد النجاة عليه أن يرجع إلى أول الأمر. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان معه الناس، هو المرجع لهم، هو المبين للقرآن. إن حدث أمر فزعوا إليه، يستفتونه يعلمهم أمر دينهم صلى الله عليه وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون اختلاف، قال إنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. متى وقع الاختلاف؟ في منتصف خلافة علي رضي الله عنه بخروج الخوارج، ثم الشيعة، ثم القدرية، ثم المعتزلة والمرجئة والفرق الضالة المنحرفة. وقع اختلاف، أعمل إيه؟ أرجع للأول، أرجع لأول الأمر. كان الناس أمة واحدة، أرجع إليهم عندما كانوا أمة واحدة. أما عندما كانوا أمة واحدة إلى منتصف خلافة علي رضي الله عنه، كانوا على دين واحد، على عقيدة واحدة، لم يحدث بينهم اختلاف في عقيدتهم. ثم حدث اختلاف، فرق كثيرة متناحرة في أمر دينها وعقيدتها، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، وكل يقول نحن على الكتاب والسنة. الصوفي القبور يقول أنا على الكتاب والسنة، كل يقول على الكتاب والسنة. اختلاف اختلاف اختلاف اختلاف كثير، كتب مصنفة في الملل والنحل، كتاب الملل والنحل لابن حزم رحمه الله متصنفة في الملل والنحل لهذه الأمة، وفرق والفرق بين الفرق، وكتاب مقالات الإسلاميين للأشعري إلى غير ذلك، فرق. طيب دي فرق، أعمل إيه أنا؟ أنا عايز مخرج، أنا عايز أروح الجنة، عايز أروح، أنا عايز أنجو. ارجع للأول، كان الناس أمة واحدة، أرجع للأول. الكلام ده يتنازع عليه اثنين؟ لا يتنازع عليه اثنان، لا يتنازع عليه اثنان. اختلاف، يبقى نرجع للأول، أرجع لأول الأمر، أرجع لأول الطريق، سطر سطر تاريخي كده ماشي لحد يومنا هذا. من أول منتصف خلافة سيدنا علي حدث الاختلاف، خرجت فرقة الخوارج، يبقى إذن حصل اختلافهم، يبقى نرجع لأول السطر، أرجع لأول السطر الحقبة الزمنية دي، والتزم في ديني كما التزموا، أعتقد كما اعتقدوا، وأعبد الله كما عبدوا سبحانه وتعالى. بهذا عشان كده دي المخرج، المخرج. كان الناس أمة واحدة، فلما حدث الاختلاف فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب، جنس الكتاب، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الكتاب حاكم، الشريعة هي الحاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه، جالهم العلم، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا، اللي هم أوتوا الكتاب، اللي هم أوتوا العلم، هم اللي اختلفوا. من بعد ما جاءتهم البينات، اللي هي الحجج المفروض اللي تجمعهم، البينات هي اللي تجمع، البينات اللي تجمع الناس تجمعهم على الإيمان، فجاءتهم البينات فاختلفوا. طب إيه الحامل على البغي ده؟ ليه اختلفوا بغيا؟ مفعول لأجله، بغيا بينهم. يبقى من أسباب الاختلاف البغي، عياذا بالله. وطبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والله عز وجل يذكر لنا أهل الكتاب ويذمهم عز وجل، نحذر ذلك على أنفسهم، نحذر البغي لأنه من أسباب الاختلاف. البغي إن أن يبغي بعضنا على بعض، العدوان، أن يعتدي بعضنا على بعض، حب الدنيا، حب الرفعة في الدنيا، حب العلو في الأرض، أن يكون فلانا هو الذي له الكلمة، لماذا فلان له الكلمة أو غير ذلك، عياذا بالله، هو الذي يوقع هذا الاختلاف فيؤدي إلى رفض الأقوال وقد تصل إلى العقائد. والله في أزمنتنا هذه، في بعض المسائل، في بعض المسائل وبعض الناس يتحسبون عليها، ومنشأ المسألة دي البغي. اشمعنى أنا كنت ده، أنا اللي مؤسس، ده أنا اللي عامل، وفلان ده بقى هو دلوقتي اللي بيقول. البغي حمله على أن يتبنى أقوالا في الحقيقة ليس لها أقوال، أنزلها على غير الواقع تماما، أقوال ذكرها السلف فعلا لكن على واقع غير الواقع. دي مسألة. والمسألة الأخرى حمله ذلك على اصطياد الزلات، أو على أن يحمل الكلام على غير محمله من أجل أن يطعن في فلان، أو أن يطعن في شخص فلان لمجرد الطعن، وكل ذلك بسبب البغي. البغي عياذا بالله، فيقع الإنسان في ضلالة ويضل غيره بسبب البغي. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. فلما وقع هذا الاختلاف، قال الله الذين آمنوا لما اختلفوا. وجل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله محمد وموسى وآدم عليهم السلام، رفع بعضهم درجات كما بين صلى الله عليه وسلم والمعراج، أنه وجد في كل زمان نبيا فجعلهم درجات، درجات بعضهم فوق بعض. وأتينا عيسى بن مريم الواضحات والآيات البينات على أنه رسول الله، لأنه عبد الله ورسوله، رسولا إلى بني إسرائيل، تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. منهم من كذب وأيدناه بروح القدس، يعني قويناه روح القدس. جبريل عليه السلام كان معه جبريل في مشاهده في الأماكن التي يدعو فيها إلى الله تعالى. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، سبحانه وتعالى يفعل ما يريد عز وجل. فهذا الاختلاف واقع عن قضائه وقدره، فقد اختلفوا في عيسى عليه السلام، منهم من قال عنه أنه عبد الله، إنه عبد الله ورسوله، ومنهم من قال هو الله أو ابن الله، أو عياذا بالله قالوا عن الله إنه ثالث ثلاثة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ولو شاء الله، لو شاء الله، لكنه سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك، شاء أن جدا أن يكون الناس مختلفين. مختلفين هذا أمر قضاه الله وقدره، يحبه شرعا لا يحبه شرعا، ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، لم يزل يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. وقال تعالى في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام، الدين الذي يرتضيه الله من عباده والإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب أي اليهود والنصارى إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بسبب البغي، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال الله تعالى في سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني كانوا أحزابا، افترقوا في أمر دينهم وصاروا أحزابا، أحزابا في أمر الدين، والمقصود هنا أهل الضلالات وأهل الأهواء وأهل البدع، رأس في الضلال يدعو إلى ضلالة، كالجهم بن صفوان كما ذكرنا في المرة السابقة، أو كالجعد بن درهم، أو واصل بن عطاء الذي أضل ابن عبيد وصار رأسا في الضلال، واتبعه أقوام صاروا أحزابا وفرقا في الضلال عياذا بالله. لكن اجتماع الناس، تحزب الناس على منهج أهل السنة بفهم سلف الأمة للدعوة إلى الله تعالى، لا يقال هذا بتحزب المذموم، إنما هذا محمود قول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولأن الدعوة إلى الله عز وجل واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يجب التعاون على البر والتقوى لنشر دين الله والقيام بفروض الكفايات التي لا يقوم بها أفراد. فرض الكفاية طلب الله الفعل من مجموع الأمة، فلا بد أن يجتمع مجموع الأمة على فعل هذه الفروض التي ضاعت أو لا يوجد من يقوم بها. لست منهم في شيء، يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يكون منهم وألا يكون مثلهم، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ما كانوا يفعلون. وقال تعالى في سورة يونس: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق قيل أرض الشام مما يلي بيت المقدس جعلها الله لهم ورزقناهم من الطيبات. يبقى دي نعمة في الدنيا ونعمة أيضا في الدين. فما اختلفوا، إمتى بقى اختلفوا؟ إمتى؟ حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم، يعني يحكم فيما يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال تعالى في سورة الشورى: وما تفرقوا أي أهل الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى أجل العذاب إلى يوم القيامة. وإن الذين أورثوا الكتاب، يعني من جاءوا بعدهم، الخلف الذين جاءوا بعدهم، لفي شك منهم مريب. يبقى سلفهم كانوا عياذا بالله في عناد وشقاق، وأما خلفهم الذين ورثوا ذلك عن سلفهم فهم في شك، يعني اختلافهم عن شك وليس عن يقين. فنعوذ بالله ممن يورث الضلالة، نعوذ بالله ممن يورث الضلالة. كن ذنبا في الحق، يعني العبد يكون في الحق ومع الحق ولو كان ذنبا، وعياذا بالله من أن يكون الإنسان رأسا في الضلال أو أن يكثر سواد المضلين، نعوذ بالله من ذلك. فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. جعل الله طوبى لعبد جاء الله بالخير على يديه، فهذه نعمة عظيمة. وقال الله تعالى في سورة لم يكن، يعني سورة البينة: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، إمتى؟ إلا من بعد ما جاءتهم البينة حجة. إلا من بعد ما جاءتهم البينة، البينة المفروض تجمعهم على الإيمان. إلا من بعد ما جاءتهم البينة التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق لا الاختلاف والابتداع. وما أمروا، أمروا بإيه بقى؟ يبقى خلي بالك الأمر الذي أمر به جميع الأمم أمر واحد، دعوة المرسلين واحدة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء يعني مائلين عن الشرك، عن الشرك إلى التوحيد، وعن الكفر إلى الإيمان، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. دين القيمة عن الدين المستقيم، الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم. فيقول فأعلمنا مولانا الكريم أنهم أوتوا علما فبغى بعضهم على بعض وحسد بعضهم بعضا حتى أخرجهم ذلك إلى أن تفرقوا فهلكوا. ثم يذكر بعد ذلك المواضع من كتاب الله التي تأمر بالاجتماع وتحذر من الفرقة. نكتفي إن شاء الله بهذا، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.